بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإمام محمدا رحمه الله بوب هذا الباب الذي وسمه بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لأجل بيان أن من لوازم التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن تكون الطاعة كلها لله سبحانه، وأن تكون طاعة غيره مندرجة في طاعته تبارك وتعالى. وقد ذكر كما ترى أداة شرط وفعله وجوابه: من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم. ما ذكر الشيخ هاهنا إنما هو على سبيل التمثيل، لأن أكثر ما يقع الخلل في هذا الباب، أعني في باب الطاعة، إنما هو من جهة المخالفة في طاعة العلماء أو في طاعة الأمراء. ولو أطاع غيرهم أيضا في هذا الشأن، وهو في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، فجواب الشرط: فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقد نزع في هذا التبويب إلى الآية الآتية مع حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه. وإن مما لا شك فيه أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب الواجبات على المسلم، والله تبارك وتعالى عبادته هي طاعته، وطاعته هي عبادته، لا فرق في معاملة العبد لربه بين الطاعة والعبادة، بخلاف معاملة غيره، فإن الأمر فيه تفصيل، فإن الطاعة أوسع من العبادة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. أما في حق ربنا سبحانه وتعالى وما يعامل العبد به ربه، فإن الطاعة والعبادة أمران مترادفان، فالطاعة هي العبادة والعبادة هي الطاعة. والدين إنما هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله في عشرات المواضع، وكذلك الشأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب لمن أراد أن يكون محققا توحيده أن تكون طاعته الكاملة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغيرهما إنما يطاع في طاعة الله جل وعلا. والمقصرون والمخالفون في باب الطاعة أصناف، منهم أهل البدع والكلام الذين قصروا في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم اعتمدوا قواعد زعموها عقلية وهذيانات وفلسفات منطقية قدموها على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى أنواع من البدع وتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. ثانيا، المتعصبون للمذاهب الفقهية، فإن البلية بالتعصب للمذاهب الفقهية بلية كبرى عمت وطمت، فإن من الناس من يتعصب لمذهبه ولإمامه، بحيث إنه لو تليت عليه الآيات والأحاديث المخالفة لما كان عليه هذا الإمام أو ما تقرر في مذهبه فإنك لا تجد منه قيادا للحق، إنما يركب الصعب والذلول لأجل أن يتأول أو يضعف أسانيد أو دلالات هذه النصوص. والمهم أن يسلم المذهب وأن يسلم قول الإمام، وهذا لا شك أنه قدح عظيم في شأن التوحيد من جهة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صنف ثالث، وهم أتباع المشايخ والطرق والأحزاب والجماعات الذين جعلوا لهم إماما لا يتقدمون عن قوله ولا يتأخرون، لسان حالهم يقول إنه معصوم وإن الحق يدور مع قوله وموقفه، ولذلك فإنهم عنه لا يتزحزحون حتى لو قامت الأدلة والبراهين على خطأ هؤلاء. وهذه بلية قديمة حديثة، شاهد هذا الخلل في الطاعة ما تراه من أحوال بعض هذه الجماعات والأحزاب والطرق التي بينت لها أخطاؤها بالدليل والبرهان منذ عشرات السنين، ولا تزال مصرة على السير على النهج الذي وضعه الإمام والقائد والزعيم، وهذا لا شك أنه خلل كبير في باب الطاعة. صنف رابع، من المقصرين بل من أصحاب التقصير الشديد في باب الطاعة، وهم أهل السياسات الجائرة والعلمنة الفاجرة الذين يقدمون أقوال البشر وقوانينهم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد من فلتات كلامهم وكتاباتهم إرادة إلى التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وتجد في أعطاف ما يقولون ما ينبئ عن خبيئة نفوسهم، وهي أنهم ينظرون إلى الشريعة الإسلامية بأنها شريعة قاصرة عن أن تستوعب أحكام السياسة أو الاقتصاد أو الأسرة، يرمونها تصريحا أو تلميحا بأنها لا تستطيع أن تواكب ما عليه هذا العصر، ولذلك يغرسون في نفوس الأغمار والناشئة بأن شأن الشريعة الإسلامية إنما هو أن تنظم علاقة الإنسان بربه جل وعلا فحسب، أما شؤون الحياة والمعاش فإنه لا علاقة للشريعة بها. ولا شك أن هذا ظلم وجور وبهتان على الشريعة، فإن هذه الشريعة الإسلامية المحمدية لا شك أنها شريعة جاءت منظمة لعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بغيره وعلاقة الإنسان بالحياة. انظر إلى أطول آية في كتاب الله في أي شأن كانت، أليست آية المداينة؟ أليس هذا شأن من شؤون المال والاقتصاد؟ إذن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله عز وجل عليه جاءت كاملة منظمة لكل الشؤون على الإطلاق، لم تدع شيئا من الأشياء على هذا الإطلاق وبهذا العموم إلا وقد نظمته تنظيما بديعا يعود بالسعادة على الفرد وعلى المجتمعات، من تنظيم سياسة الدول وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه، مرورا بأحكام العبادة والنكاح والطلاق والصناعة والزراعة وكل شؤون الحياة. إذن من الجور العظيم زعم أن هذه الشريعة قاصرة عن أن تنظم أمور معاش الناس. هؤلاء وغيرهم كانوا مقصرين في شأن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقدمين طاعة غيرهما على طاعتهما، ولا شك أن هذا خلل عظيم، قد يكون فسقا وقد يكون كفرا بحسب حال هذا المخالف. وما سيأتي إن شاء الله من الكلام عن الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله والآثار ما يبين هذا الباب بجلاء إن شاء الله. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا أثر لطيف اللفظ حسن المعنى، وإن كان لم يوقف عليه بهذا اللفظ، لم يوقف على إسناد له بهذا اللفظ، وإن كان قد نقله جمع من أهل العلم، وكأن المؤلف رحمه الله تابع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكره فيما يقرب من 4 مواضع في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وفي زاد المعاد وفي الصواعق المرسلة وفي إعلام الموقعين. المقصود أن هذا اللفظ مشهور في كتب أهل العلم، وإن كان لم يوقف له على إسناد، وما زعم من وجود إسناد له هذا فيما أعلم وهم. ذكر بعض الفضلاء أن له إسنادا في مجموع الفتاوى في المجلد 26 لابن تيمية، ولكن هذا وهم، هذا الإسناد كان لأثر لابن عمر رضي الله عنهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لفظ قريب مما بين أيدينا، وذلك ما خرجه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله من قوله رضي الله عنه: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون نهى أبو بكر وعمر. كما أخرج أثرا قريبا أيضا من هذا في نفس الموضع، فهما أثران أحدهما صحيح والآخر فيه ضعف، في إسناده شريك ابن عبد الله وهو ضعيف. المقصود أن هذا الأثر ربما يكون موجودا في بعض الكتب، أعني إسناده ربما يكون موجودا في بعض الكتب التي لم تصل إلينا، فالله أعلم. المقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قال هذا القول في شأن مسألة التمتع في الحج، ولسنا بصدد البحث في هذه المسألة، لكننا مع هذا الأثر الذي يدل على وجوب أن يقدم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد، حتى ولو كان في منزلة عليا، حتى لو كان قول أبي بكر وعمر، ومعلوم أن منزلتهما عند المسلمين بمنزلة السمع والبصر، ومع ذلك شدد النكير رضي الله عنه على من قدم قولهما على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن من المشروع أن يغلظ على من عارض كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أي أحد مهما علت منزلته. هذا هو الحق الذي يجب أن يكون، يجب أن يحفظ للنصوص الشرعية وللآيات والأحاديث، يجب أن يحفظ لهما قدرهما ومكانتهما، بحيث لا يجوز أن يتجرأ عليهما أحد. وفي الأثر أن من عارض ولم يقبل ولم يذعن لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بعذاب يصيبه، وهذا ما أخبرنا به جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل من عارض كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستكبر ولم ينقد فليبشر بالعذاب المعجل قبل العذاب المؤجل، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ومعه رجل، فقال له وقد كان يأكل بشماله، قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي: فما رفع يده بعد ذلك إلى فيه، يعني شلت يده بسبب أنه استكبر عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حذاري من أن يتردد أو يتأخر إنسان في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنه يوشك أن يعاجله الله عز وجل بالعقوبة، وهذا مما ينبغي أن يأخذه المسلم على محمل الجد وأن يتنبه له غاية التنبه. لا يجوز بحال أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى من ذلك أن يعارض كلام الله عز وجل بكلام أي أحد كائنا من كان، حتى ولو كان إماما يشار إليه أو عالما أو رجلا صالحا تقيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام كل مسلم، وهو الذي سيسأل عنه كل أحد عليه الصلاة والسلام. كل إنسان سيسأل عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في موضعين عظيمين: في القبر حينما يقال للميت: ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي الموضع الثاني في عرصات القيامة: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ والرسول المرسل إلينا اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن على كل إنسان أن يعد جوابا لهذا السؤال، كان مقبلا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنه مقصر، أم أنه مدبر معرض؟ والله المستعان. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الله المستعان. هذا الأثر العظيم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، رواه عنه تلميذه الفضل ابن ضياء، وكذلك تلميذه أبو طالب، كلاهما روي هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو يرسم لنا منهجا واجبا على كل من استطاع الوصول إلى الحق، فإنه لا يجوز له أن يقلد في خلافه. يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته. هذا في شأن من هو متأهل لمعرفة الحق والصواب، بحيث إنه يمكن أن ينظر في الأحاديث وفي أسانيدها وفي عللها، وبالتالي فإنه يمكن أن يتحقق من الحق وأن يصل إليه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يدعو هذا ويذهب إلى أقوال العلماء؟ ومثل بإمام جليل من أئمة المسلمين المقدمين، وهو سفيان الثوري رحمه الله، المتوفى سنة 61 و100، وكان إماما جليلا وله مذهب متبوع وله طلاب، ومع ذلك يقول: كيف لإنسان يمكنه أن يعرف الحق، كيف لا يسعى للوصول إلى الحق ويدع ذلك اتباعا لقول فلان أو فلان من أهل العلم؟ وإذا كان هذا في حق هؤلاء الأئمة الأجلاء، فكيف في من ترك الكتاب والسنة واستعاض عنهما بأقوال أهل بدع أو ضلال أو ربما من الكفار أو الملاحدة؟ وأعجبتني كلمة لابن القيم رحمه الله في الصواعق تعليقا على كلمة ابن عباس رضي الله عنهما التي سمعتها آنفا. قال رحمه الله رضي الله عن ابن عباس ورحمه: فكيف لو رأى الخلف الذين نعرفهم وهم يتركون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي والجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاف؟ إذا كان الذي يترك الحق يترك نور الوحي من الكتاب والسنة إلى قول الصحابة وأهل العلم والأئمة مذموما، فكيف بمن ترك هذه الأدلة إلى قول غيرهم من الضالين؟ لا شك أنه أحق بالذم. ثم بين رحمه الله أن الدليل على وجوب اتباع الحق هو ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومنه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولاحظها هنا أن الإمام أحمد رحمه الله فسر الفتنة بالشرك، وهذا أحد أقوال ثلاثة من أقوال أهل التفسير في هذه الآية. منهم من فسر الفتنة بالضلالة، ومنهم من فسر الفتنة بالابتلاء في الدنيا، ومنهم من فسر الفتنة بالشرك وهو قول السدي ومقاتل، واختاره كما ترى الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. الشاهد أن من أعرض عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقصد إلى مخالفته والاستكبار عن اتباعه، فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد: أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. ولاحظها هنا أن الفعل يخالفون مع أنه يتعدى بنفسه، الأصل أن يقال فليحذر الذين يخالفون أمره، لكنه عد الفعل ها هنا بحرف عن، وذلك لأن الفعل ها هنا أشرب معنى الإعراض، فكأنه قال فليحذر الذين يعرضون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ليست كل مخالفة هي ما نتحدث عنه ولو كانت عن خطأ أو اجتهاد، إنما الحديث عن خطأ ناتج عن إعراض واستكبار، هذا الذي يدور عليه هذا الوعيد الشديد. وفي هذا الأثر أن على المسلم أن يجتهد في الوصول إلى الحق ما استطاع إلى ذلك سبيله، وأن يبذل جهده في أن يصل إليه، ولا يعني هذا أن لا يستعين بأقوال أهل العلم وأن يرجع إلى فتاويهم وأن يسألهم، بل هذا هو الواجب عليه إن كان لا يستطيع الوصول إلى الحكم باجتهاد منه. إذا كان ضعيف العلم واجبه أن يسأل أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وكذلك أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وبالتالي من كان جاهلا فإنه يسأل أهل العلم ويعمل بمقتضى قولهم، لكن دون أن ينصب له شيخا أو عالما لا يتجاوز قوله. هناك فرق بين التعلم وبين التعبد. العلماء وسيلة للتعلم، أما التعبد فإنه يرجع إلى مقام الألوهية، يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى، والتعبد هذا إنما يكون بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقوال العلماء ومذاهبهم لا يستغني عنها الإنسان للوصول إلى الحق، بمعنى هذه المذاهب والفتاوى والأقوال إنما هي بمثابة النجم الذي يستدل به الإنسان على القبلة. فإذا عاين الإنسان الكعبة هل يحتاج أن ينظر إلى النجم؟ لا يفعل هذا عاقل. إذن من وقف على الحق ووصله الدليل من الكتاب والسنة فإنه لا يحتاج ثمة أن يرجع إلى كلام أحد، المهم أن يتحقق من صحة الدليل ومن صحة الاستدلال، أن تكون آية أو يكون حديثا صحيحا، ثم أن يتحقق من المعنى بأن لا يفهم المعنى فهما خاطئا، ثم بعد ذلك فليشد يده بهذا الدليل ولا يبالي بأحد ولو خالف في ذلك أهل المشرق والمغرب، وإن كان الدليل ولله الحمد من الكتاب والسنة منصورا، ولا يمكن أن لا يكون على هذا أو أن لا يكون ثمة قائل بهذا الدليل من أهل العلم، هذا مستحيل، بل لا بد أن يكون قد قيل بهذا القول وإن كان يعلمه من يعلمه أو يجهله من يجهله. لكن قد يقول قائل: وماذا يفعل من سأل وبحث وتبين له أن في المسألة خلافا، وما أكثر المسائل الخلافية، ماذا أصنع؟ يقول هذا الإنسان: أنا ليس عندي حصيلة علمية أتمكن بها من الترجيح بين الأقوال والوصول إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شيخ يقول حلال وهذا شيخ يقول حرام، هذا يقول إنه واجب وذاك يقول إنه ليس بواجب، إذن كيف أصنع؟ نقول: الواجب عليك الآتي: أولا أن يكون قصدك الوصول إلى الحق، جرد قصدك ورغبتك في الوصول إلى الحق وأبشر بالخير فإنك ستهتدي إلى الحق. ألم يقل الله سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله؟ مفهوم المخالفة: من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالآيات والأحاديث وأذعن إلى الحق فليبشر بأن الله عز وجل سيهديه إلى الحق، هذا أولا. ثانيا عليه أن يبذل ما يستطيع في معرفة الحق، فإن كان لا يستطيع فعليه أن يراجع من يثق في دينه وعلمه فيسأله، فإن اختلف العلماء عليه فعليه رابعا أن يرجح بين المختلفين بالأعلمية أو بالتقوى والورع، وهذا لا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما حتى يميز بين عالم وعالم أو أن هذا أعلم من هذا. أرأيت أحوال الناس كيف أنهم يميزون بين الأطباء؟ إذا مرض لإنسان طفل مثلا فإنه يحرص على أن يعرضه على أفضل الأطباء، وتجد أنه بالتسامع بقرائن الأحوال يدرك أن هذا الطبيب أفضل، وهذا لا يحتاج إلى أن يكون الإنسان طبيبا حتى يدركه. كذلك الشأن في باب العلم، فإن قال لا أستطيع حتى هذه لا أستطيعها والكل عندي سواء، نقول وهو الخامس اذهب إلى من تثق في دينه وعلمه من العلماء أو طلاب العلم وقل له رجح لي بين هذه الأقوال وخذ بقوله، وبذلك تكون قد عملت بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، وبذلك يصل الإنسان بتوفيق الله عز وجل إلى الحق، والله أعلم. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قلت بلى، قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو الذي انتزع منه المؤلف رحمه الله التبويب على هذا الباب، والحديث كما سمعت خرجه الإمام أحمد والترمذي، والمؤلف ذكر أن الترمذي قد حسنه، والواقع أنه حسنه ولكن عقب عليه بأن فيه بطيفة ابن أعين، وذكر ما يدل على ضعفه، وهذا الرجل فيه ضعف، ضعفه الدارقطني وحافظ ابن حجر وغيرهما كثير من أهل العلم على ضعفه، وهذا الحديث من جهة الثبوت فيه بحث طويل واختلاف طويل بين أهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وغيرهم، وإلى العلماء المعاصرين منهم من حسن هذا الحديث. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه تفسير لهذه الآية قريب من هذا الحديث الذي بين أيدينا، خرج ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وهذا الحديث إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبين لنا مسألة مهمة تتعلق بموضوع الطاعة في شأن التحليل والتحريم، وهذا الباب ينبغي أن يحكمه المسلم، وعلى الأخص أن يحكمه طالب العلم، لأنه من المزالق، أعني أن من لم يحكم هذا الباب وفق منهج أهل العلم الأثبات وطريقة أهل السنة والجماعة ربما أخطأ وضل، بل ربما وقع في التكفير بغير حق، كما وقع فيه من وقع من من لم يلزم طريقة أهل السنة والجماعة في تناول هذه المسألة. أذكر أن أحدهم وهو ممن له كتابات مشهورة بين بعض الناس ذكر أن النساء اللائي يتبعن الموضة أو ما يسمى المودة أنهن كافرات بالله جل وعلا، مشركات، لأنهن أطعن الكفار، وهذا لا شك أنه خطأ كبير وخلل كبير أيضا في فهم منهج أهل السنة والجماعة، وهذا تكفير لا يجوز، وذلك أن الخلل هنا جاء من عدم التفريق بين الطاعة والعبادة. الطاعة والعبادة إذا تعلقت بحق الله سبحانه وتعالى فإننا كما قد علمنا أنهما كلمتان مترادفتان، أما في حق غيره سبحانه فإن الأمر يختلف، الطاعة أوسع من العبادة، فليس كل طاعة عبادة، وهذا المقام فيه تفصيل فانتبه له. مسألة الطاعة ومتى تكون شركا ومتى لا تكون شركا؟ فيها التفصيل الآتي: الطاعة قد تتعلق بالاعتقاد وقد تتعلق بالعمل. إذن عندنا ها هنا حالتان: الحالة الأولى الطاعة في الاعتقاد، وهذه الحالة تتفرع إلى ثلاث صور. أما الصورة الأولى فهي أن يطيع الإنسان من جهة الاعتقاد بأن يعتقد أن غير الله عز وجل يسوغ له أن يحلل أو يحرم برأيه وهواه، فيطاع على ذلك، أن يعتقد أن غير الله جل وعلا يسوغ له أن يحلل أو يحرم برأيه وهواه، وبالتالي فإنه يطاع على ذلك، ولا شك أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وذلك أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يشاركه فيه غيره، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولاحظها هنا أن هؤلاء النصارى الذين جاءت فيهم هذه الآية قد اختلف الحال عندهم بين ما يتعلق بعيسى عليه السلام وبين ما يتعلق بأحبارهم ورهبانهم. الأحبار يعني العلماء، واحد الأحبار الحبر، ويجوز كسر ذلك حبر، لكن الأكثر على الفتح حبر يعني عالم. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهناك اتخاذ لعيسى عليه السلام ربا، اتخاذ عيسى عليه السلام ربا كان باعتقاد الربوبية فيه والتقرب إليه بالإلهية. أما في حق الرهبان والأحبار فإنما كان اتخاذهم أربابا من جهة طاعتهم في التحليل والتحريم، حيث إنهم يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، وهذا هو الشرك، وهو الذي كانوا به متخذين الأحبار والرهبان أربابا. ولذلك جاء في رواية عند ابن جرير لأثر حذيفة رضي الله عنه لما جاء إلى تفسير هذه الآية قال: والله إنهم ما صلوا لهم ولا صاموا لهم، ولكنهم كانوا يحرمون لهم الحلال فيحرمونه، ويحلون لهم الحرام فيستحلونه. هذا هو الذي كانوا به أربابا مع الله جل وعلا. إذن من اعتقد هذا الاعتقاد، وأن أحدا يجوز أن يشارك الله عز وجل في حق التحليل والتحريم، فلا شك أنه قد اتخذه ربا مع الله عز وجل، وهذا شرك أكبر. الصورة الثانية أن يعتقد أن يطيع غير الله جل وعلا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اعتقادا، يطيعه من جهة الاعتقاد، بمعنى أن يقول له في شيء حرمه الله إنه حلال فيعتقده حلالا، أو يقول له في شيء أحله الله إنه حرام فيعتقده حراما، فهذا قد أطاع في شأن التحليل والتحريم من جهة الاعتقاد. وهذا يحصل من طائفة القبورية الذين غلوا في مشايخهم الذين اتخذوهم أربابا، بل اتخذوهم أيضا آلهة، فإنهم يعتقدون أن الشيء الذي يقول فيه هذا الشيخ إنه حرام فهو حرام وإن كان الله أحله، وما قال فيه الشيخ إنه حلال فإنه حلال وإن كان الله عز وجل حرمه. ولا شك أن هذا شرك أكبر لله سبحانه وتعالى. لو أن هذا الشيخ قال لمريده إن الخبز حرام مع أن الله أحله، فاعتقد التلميذ والمريد أن الخبز حرام، نقول قد اتخذ هذا ربا مع الله فأشرك، أو قال له إن الخمر حلال وهو يعلم أن الله عز وجل قد حرمها فاعتقد أن الخمر حلال بناء على طاعته لهذا الشيخ، فيكون قد اتخذه ربا مع الله فأشرك. ويدل على هذا الحكم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم ماذا إنكم لمشركون. قال أهل العلم: إن أطعتم هؤلاء المشركين في تحليل ما حرم الله عز وجل فإنكم حينئذ تكونون ماذا؟ مشركين. والآية على المشهور في سبب نزولها تتعلق في قول المشركين إن الميتة حلال، لأنها في زعمهم قد قتلها الله سبحانه وتعالى فهي أولى بالحلية مما يقتله الإنسان، كيف تجعلون المذكى والمذبوح حلالا والميتة حراما مع أن الله عز وجل هو الذي قتلها، إذن هي أولى أن تكون حلالا مع أن الله عز وجل قد بين في كتابه أن هذه حرام. فبين سبحانه في هذه الآية أن من أطاع المشركين في ذلك، والخطاب موجه للصحابة، وإن أطعتموهم ماذا إنكم مشركون، فدل ذلك على أن اعتقاد تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا شرك أكبر. الصورة الثالثة هي اعتقاد أن غير الله عز وجل يجوز أن يطاع في معصية الله، فلو أمر أحد أحدا بمعصية الله كأن يأمر سلطان أو متنفذ غيره بمعصية الله عز وجل فيعتقد أنه يجوز أن يطيعه على ذلك، فهو يعمل هذا الأمر المحرم وهو يعتقد أنه يجوز أن يفعله طاعة لهذا الآمر، وهذا لا شك أنه أيضا شرك أكبر. إذن الطاعة تعلقت بالأمر الاعتقادي في هذه الصور الثلاث لا شك أنها شرك أكبر. أما من جهة العمل فإن هذه الحال تتفرع إلى صورتين: الصورة الأولى أن يؤمر الإنسان بالشرك فيفعل الشرك، يطيع في الفعل الشركي فيكون مشركا، قال له العالم أو قال له الأمير أو قال له ذو النفوذ اسجد للصنم أو ادعو الأموات ففعل. الآن أطاع من جهة العمل، فعل الشرك فيكون بهذا ماذا؟ مشركا. الصورة الثانية أن يطيع في فعل معصية، وهذه معصية، كأن يقول له اسرق أو اشرب الخمر فيطيع وهو يعتقد أن هذا ماذا؟ حرام، لكنه يطيعه لا من جهة الاعتقاد وإنما من جهة العمل، أمر بأن يعصي فعصى مع اعتقاده أنه عاص ومع اعتقاده أن هذه الطاعة لا تجوز، لكنه يرجو بره أو يزعم أنه يكتفي شره مثلا ولا يكون بهذا معذورا، فهذه الحالة تكون ماذا؟ معصية. إذن لابد من النظر في هذا الموضوع بهذا التفصيل، ومن لم يكن مفصلا لهذا فإنه يكون قد وقع في الخطأ. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة العلماء الذين هم الأحبار أو العباد، وقد يكون ذلك في غيرهم أيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله في التبويب، ربما يكون أميرا وربما يكون غير هؤلاء، لا شك أن من أطاعه في ذلك من جهة تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، لا شك أن هذا يكون شركا على التفصيل الذي سبق، وبذلك يتبين لنا أن الواجب على المسلم أن يخلص طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة التحليل والتحريم ومن جهة العمل أيضا، فإنه بذلك يسلم من الشرك ويسلم من الفسق ويحقق توحيده لله سبحانه وتعالى. الواجب على المسلم أن يكون مذعنا موطنا نفسه على الاستجابة السريعة العجلة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر أشد الحذر من معارضة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع المعارضة، لا يعارض الآيات والأحاديث لا بقول شيخ ولا بعرف ولا بعادة ولا بأحوال الزمان ولا بغير ذلك من الأعذار الواهية، إنما يكون مستجيبا ومقبلا. وهذه من علامات الإيمان، وهذا هو المحك الذي يظهر به المؤمن الصادق من غيره. الإمام الشافعي رحمه الله حدث مرة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد جلسائه: أتقول بهذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله وقال له: أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ يعني علامة كانت معروفة في أهل الكتاب في ذلك الزمان، حتى أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا آخذ به؟ بلى على الرأس وعلى العين. هذا هو الاتباع الصادق لهؤلاء الأئمة. يخطئ من يظن أنه يتبع الإمام حينما يأخذ بقوله المخالف للحق من الكتاب والسنة. الإمام ربما يكون معذورا، وليس أحد معصوما، وليس أحد قد أحاط بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم مهما كان رفيع الدرجة في العلم لا بد أن يفوته شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه إذا قال قولا خالف فيه الحق فجاء هذا التابع لهذا الإمام أو من ينتسب إليه أو من يتقلد مذهبه فخالف الإمام واتبع الحق، هو في الحقيقة متبع للإمام لا مخالف له. نعم هو خالفه في جزئية، لكنه وافقه في القاعدة العامة، وهذا أقرب إلى الاتباع. الشافعي رحمه الله قال كلمة عظيمة تكتب بماء العين، قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا إجماع قطعي، وإن كان قد قاله الشافعي رحمه الله فهو لسان حال جميع الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم. أما هذا الذي يقول أنا أتبع هذا الإمام ولا أخرج عن قوله أبدا، أختار واحد من الأئمة الأربعة مثلا وبالتالي فإنني لا يمكن أن أخرج عن قوله أبدا، لا شك أن هذا أمر محدث في دين الله، وليس عليه أثارة من علم، وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. إنما الذي يجب أن يكون مبتغاك وأن يكون قصدك هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سوى ذلك فإنه يكون مطرحا أمام كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع الأئمة الأربعة، بل إجماع الأئمة جميعا. وفي هذا يقول الناظم: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا إن خالف نصا يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. اسمع قول الأئمة الأربعة: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول. ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا قولي، بل أصل ذلك اطلبوا. فهذه مقالات الهداة الأربعة، فخذ بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الاتباع الصادق لنبينا صلى الله عليه وسلم، والأخذ بسنته، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان.